بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو شجاع: ويحرم على الجنب خمسة أشياء. يحرم على الجنب خمسة أشياء بعد أن ذكر في الدرس الماضي أنه يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء، وافقناه في الصلاة والصوم والطواف والوضوء، هذه الأربعة. بقيت أربعة هي قراءة القرآن ومس المصحف وحمله، هذه جعلها واحدة، مس المصحف وحمله، ودخول المسجد، هذا الصواب خلاف ما ذهب إليه الجمهور، المؤمن لا ينجس. والاستمتاع بما بين السرة والركبة، قلنا هذا هو الأولى وهو الأفضل، وهو الذي يكون أبعد عن الوقوع في المنهي عنه، لكن الذي جاء في الحديث الآخر: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال: ويحرم على الجنب خمسة أشياء ننظرها. قال: الصلاة. نعم، الجنب محدث، لا يجوز له أن يصلي حتى يتطهر. وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله، يقال فيه ما قيل في المرأة الحائض أن المؤمن لا ينجس، فيجوز للجنب أن يقرأ القرآن، بل وأن يمس المصحف وأن يحمله. مر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أزقة المدينة فرأى أبا هريرة، قال أبو هريرة، وجاء الحديث عن حذيفة أيضا، حديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث حذيفة قلناه في مسلم. قال: فانخنس أبو هريرة فاغتسل ثم جاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين ذهبت يا أبا هريرة؟ فقال: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال: والطواف. نعم، الطواف، لأنه سيصلي بعد الطواف ركعتين فيحتاج إلى أن يكون طاهرا. واللبث في المسجد، هذا أيضا مما يخالف فيه الجمهور، وسنقرأ البحث إن شاء الله تعالى من كتاب الشيخ الإرياني في درس قادم. قال: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. المحدث المقصود به الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، كذلك الحيض والنفاس الذي يوجب الغسل، ذاك قد تقدم الكلام عليه، والكلام على الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الصلاة، الصلاة للحديث المذكور، يا أيها، وقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والطواف، الطواف لأنه ماذا؟ سيصلي ركعتين، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور. واستثنى أهل العلم من ذلك ما يضطر إليه المسلم، ولا سيما النساء، ما تضطر إليه المرأة من أداء طواف الإفاضة، إفاضة في الحج، إذا خافت فوات الرفقة. المرأة إذا كانت في الحج فالواجب عليها أن تطوف طواف الحج وأن تسعى سعي الحج. السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة، فتسعى المرأة الحائض والنفساء ويسعى كذلك المحدث. نعم، هذا في الزمن الأول حين كان المسعى منفصلا عن المسجد، أما اليوم فقد دخل المسعى في ضمن حدود المسجد، صار من ورائه ساحات للحرم، فوقع خلاف بين أهل العلم هل يبقى الحكم أن المحدث يسعى وإن كان على غير طهارة، والصواب بقاء الحكم المنهي عنه الطواف. طيب، إلا بطهارة. المرأة إذا كانت حائضا وخافت فوات الرفقة ولم تطف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة أوله يوم النحر يوم العيد أول وقته، وللحاج أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد، حتى إلى آخر الشهر إذا حصل له عذر. وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها يوم العيد، نعم، أو في تلك الأيام قالت: يا رسول الله، أشعرت يعني أني نفست، يعني جاءها الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام حين أخبر بذلك: عقرى حلقى أحابستنا هي، يعني سنحتبس 7 أيام أو 6 أيام إلى أن تطهر، ثم تطوف طواف الإفاضة ثم يرجعون إلى المدينة. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحتبس، يبقى في مكة محتبسا ينتظر امرأته تطهر، وهذا هو الواجب على المحرم، أنه يحتبس ويبقى في مكة إلى أن تطهر امرأته أو أخته أو ابنته، ثم تطوف طواف الإفاضة ويسافرون. لكن أم سلمة قالت: يا رسول الله، إنها قالوا إنها قد أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة. فقال: فانفري إذن. المشكلة ليس في من يحتبس، الذي سيحتبس ويبقى أمره سهل، لكن المشكلة في شخص، يعني أو في امرأة تخاف فوات الرحلة، ولا سيما لا تلعب يا عبد الرحمن، ولا سيما إذا كانت من مكان بعيد من شرق آسيا أو من أمريكا أو من بلاد بعيدة، ولا سيما الذين يأتون من شرق آسيا من إندونيسيا، ماليزيا، من تلك البلاد، فإن رحلات سفرهم محددة مضبوطة، وإذا فاتها الرفقة وفاتتها الرحلة لا تجد مأوى في مكة، ولا تجد سكنا تسكن فيه، إن الفنادق كلها مزدحمة فيها أناس، ولا تجد كذلك من يحتبس معها من رفقتها، بل الدفعة كلها تسافر. فإذا كانت مع يعني في حيض أو نفاس، نعم، في ذلك الوقت وخافت فوات الرفقة، فكيف تصنع وهي لم تطف طواف الإفاضة؟ وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، إن لم تطف طواف الإفاضة كأنها ما حجت، حجها غير صحيح، لأنه ماذا؟ نقص ركن من أركانه. فقال بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله، في هذه الحالة الخاصة يجوز للمرأة أن تتحفظ وأن تطوف طواف الإفاضة وتلحق رحلة ركبها ورفقتها، فهي حالة خاصة. قال رحمه الله: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. هذا تمام الكلام على كتاب الطهارة. ثم قال: كتاب الصلاة، مواقيت الصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح عرفها بعضهم بأنها التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأها بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال: مواقيت الصلاة. الصلاة المفروضة خمس. مواقيت الصلاة أي ما هو وقت كل صلاة من الصلوات. قال: كتاب الصلاة. الصلاة المفروضة خمس، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. هل هناك صلوات مفروضة غير هذه الخمس؟ الجمهور على أنه لا يجب من الصلاة إلا هذه الخمس، لحديث: هل يجب علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأوجب بعض أهل العلم بعض الصلوات خارجا عن هذه الصلوات الخمس، وذلك كصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة كذلك أيضا الجنازة فرض كفاية. نعم، وقالوا تلك جاءت بها أدلة زيادة على ما كان عليه الأمر، وهذه خمس صلوات تتردد كل يوم وليلة. قال: الظهر، وهي تسمى الأولى. الظهر تسمى الأولى، ولهذا بدأ بها. وإن كانت الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على القول الصحيح، لكن من أسماء صلاة الظهر أنها تسمى الأولى. قال: وأول وقتها زوال الشمس. أول وقتها زوال الشمس. زوال الشمس عن كبد السماء، تشرق الشمس من المشرق وترتفع إلى أن تصل إلى كبد السماء، وسط السماء، ثم تزول الشمس. ما معنى تزول؟ أي تتجه إلى جهة الغرب. وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وهذا هو القول الصواب، وهو قول الجمهور. ما معنى قوله بعد ظل الزوال؟ معناه يحسب ويضاف إلى ظل الشيء، يحسب ويضاف المسافة التي كانت وقت الزوال بما يسمى بظل الزوال. وهذا يحتاج إلى شرح، فانتبهوا. لو أن إنسانا، قد شرحناه في بعض الدروس لكن نعيد في إعادة إفادة، شرحناه في مواقيت الصلاة في صحيح البخاري، لو أن إنسانا عنده عصا طولها متر مستقيمة، ليست بذات عوجاج، مستقيمة طولها متر، ثبتها على سطح مستوي في زاوية 90، نعم، وفي مكان واسع حولها كلها مستوي، فإذا طلعت الشمس من المشرق يتسلط ضوء الشمس على هذه العصا في أول النهار، كيف يكون الظل؟ قصيرا أم طويلا؟ أول النهار، أول ما تبدأ تطلع الشمس تتسلط الأشعة على هذا العمود، كيف الظل؟ طويل، ربما 5 أمتار في أول النهار الظل. ثم كلما صعدت، كلما طلع ارتفعت الشمس تقاصر الظل، يتقاصر الظل وينقص إلى وقت الزوال، ويكون نقصه وتناقصه يعني يكون بزاوية معينة، ثم يصل إلى نقطة يتوقف فيها الظل، وذلك حين تكون الشمس في كبد السماء. تزول الشمس إلى الجهة الأخرى إلى جهة المغرب، فيتجه الظل يأخذ مسارا آخر إلى جهة المشرق، وكلما مشت الشمس وجرت الشمس ودنت الشمس إلى الغروب كلما طال ماذا؟ الظل مرة أخرى. هذه العملية يعني هو يعني ظل كل شيء. فما هو وقت الظهر؟ وقت الظهر تحسب وقت الظهر من أول النهار، لست بحاجة إلى أن تحسب أين يتناقص أين يتناقص، لأنه شيء واضح بديهي. لكن يبدأ حسبة التناقص المهم الذي تنتبه له قبل أذان الظهر بنصف ساعة مثلا. قبل الأذان بنصف ساعة ضع علامة على الظل، ثم اتركه خمس دقائق ضع علامة أخرى على رأس العمود الذي نصبته مستويا يعني قائما، رأس الظل ضع علامة، خمس دقائق قد انسحب ضع علامة، خمس دقائق قد انسحب ضع علامة، إلى أن تصل إلى وقت يتوقف فيه الظل دقائق معلومة ولا يتناقص حتى يضيع الظل تماما، إلا في فصل معين وزمن قصير من السنة، وإلا طول السنة لابد أن يبقى ظل. فعند أن تضع هذه النقاط تحسب الظل وتتناقص، تقترب من مركز العمود حين ينتصب قائما، يبدأ بالتزايد مرة أخرى في الاتجاه الآخر، ضع علامة حيث تزايد، ثم خمس دقائق ضع علامة، ستجد أن الظل هكذا تناقص. لو فرض أن هذا هو العمود، يتناقص الظل إلى أن يصل إلى مرحلة معينة لا ينقص بعدها، بل يبدأ يزيد في الاتجاه الآخر حين تميل الشمس يبدأ يزيد. فما هو ظل الزوال؟ ظل الزوال هو المسافة من مركز العمود الذي وضعته إلى النقطة التي بدأ الظل يتزايد فيها بالاتجاه الآخر، يعني كأنه توقف الظل قليلا هكذا خمس دقائق نحوها، تشعر بأن الظل توقف، ذاك زوال الشمس. عند الزوال في مقدار خمس إلى عشر دقائق تشعر بأن الظل لا يزال، وإن سحب قليلا لكن لا يزال بنفس المسافة، ثم يبدأ بالتزايد. فحين يبدأ بالتزايد من نقطة البدء إلى مركز العمود المنصوب، هذه المسافة التي فيها ظل احسبها تسمى ظل الزوال، يعني ظل العمود هذا الذي نصبته وقت الزوال كم هي؟ نفترض أنها عشرة سنت. عشرة سنت، طيب فما هو وقت صلاة الظهر؟ وقت صلاة الظهر عند الزوال. فحين يتناقص يتناقص يتناقص ثم يتوقف عن التناقص ثم يبدأ بالتزايد، هناك زالت الشمس، فذاك الوقت يؤذن لصلاة الظهر أول ما يبدأ بالتزايد مرة أخرى بعد تناقصه. هناك يبدأ وقت صلاة الظهر ويؤذن لصلاة الظهر. متى ينتهي؟ ينتهي قلنا إذا سحبت الشمس إلى جهة الغروب، يتزايد الظل يتزايد يتزايد، تأخذ المقياس الذي هو المتر، طيب، وتظل تقيس الظل هذا الذي يتزايد. إذا وصل الظل إلى متر متر، كم طول العمود؟ كم طول العمود؟ متر. والظل كم طوله؟ متر. هنا ظل الشيء مثله هكذا، لكن أضف إليه العشر سنت حق الزوال، فإذن سنضيف إلى متر عشر سنت. إذا وصل إلى متر عشر سنت بعد في ذلك هناك يخرج وقت صلاة الظهر ويبدأ وقت صلاة العصر. فإذا متى يبدأ وقت صلاة الظهر؟ متى يبدأ وقت صلاة الظهر؟ عند الزوال، بداية زوال الشمس. ومتى ينتهي وقت زوال وقت الظهر؟ إذا صار ظل الشيء ماذا؟ مثله، مع ماذا؟ مع فيء الزوال. ما هو فيء الزوال؟ ذاك الظل القليل الذي يكون من حين يتزايد الظل إلى مركز العمود الذي أو الشيء الذي نصبته علامة على الوقت. هذا وقت ماذا؟ الزوال. الذي لا يحسب ظل الزوال، لأن المصنف قال وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. بعد ظل الزوال، طيب، بعد ظل الزوال. الذي لا يحسب ظل الزوال سيؤذن قبل الناس ربما بساعة إلا ربعا أو بساعة بعض الأوقات، في بساعة يأتي المتر هذا يكون الساعة الثانية والنصف قد صار الظل طوله متر، فإذا به الله أكبر يأذن العصر. لماذا؟ قال طول كل شيء مثله. أين ظل الزوال؟ قال ما في دليل على ظل الزوال. من أين هذا ظل الزوال؟ وهذا هو ما فعله يعني أو ما شذ به عن الناس يعني عبد القوي الشرعبي في ما اسمها أحمد بن عبد القوي الشرعبي الذي ألف رسالة سماها سيوف النصر في وقت صلاة العصر أو في وقت صلاة العصر. فمتى يؤذن للعصر؟ هو في شرعب ما زال حيا، يؤذن للعصر ساعة ثانية، الله يهديه، ساعة ثانية ثنتين ثنتين وربع ثنتين، يؤذن للعصر ويصلي العصر ورجع يخزن. نعم، الشاهد بارك الله فيكم هذا القول شذ به عن أهل العلم، فيؤذن للعصر الساعة الثانية وحولها ما بين ثنتين إلى ثلاث أذان عصر. أسأل الله لهم هداية. إذن هذا وقت ماذا؟ العصر. قال وهذا وقت الظهر. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، يعني متى آخر وقت العصر؟ متى آخر وقت صلاة الظهر؟ حين يكون طول الشيء مثله، ظل الشيء مثله مع ظل الزوال. طيب إذا جاوز ذلك بدأ وقت ماذا؟ العصر. وآخره في الاختيار، يعني في الوقت الاختياري إلى ظل المثلين، يعني في الوقت الاختياري آخر صلاة العصر متى؟ مترين وعشر سنت، مترين عشر سنت، مثليه العصر طولها متر والظل إلى أن يكون مترين وعشر سنت. قال وفي الجواز إلى غروب الشمس، يعني وقت اختياري وقت اضطراري. وقت اختياري معناه أنه لا لوم على الشخص أن يصلي في هذا الوقت ولا كراهة في حقه. والوقت الاضطراري أنه لا يصلي في هذا الوقت إلا من اضطر إليه أو ألجئ إليه، ولا بد من الانتباه إلى ماذا؟ إلى أن هذا ما لم يفوت الجماعة، ما لم يفوت الجماعة كان يكون وحدهم سافرا يريد يصلي العصر، أو امرأة في البيت، السنة والأفضل والفضل في صلاة في أول وقتها. نعم، طيب بارك الله فيكم. لكن يجوز أن تأخر في الوقت المختار ما بين الوقتين، يجوز أن يصلي في أي ذلك الوقت شاء. طيب قد أذن المؤذن؟ ما أذن؟ أذن المؤذن، نصلي ركعتين ثم نصلي العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى.